في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. قرب جيراننا جمالهم ليلا، فأضحوا معا قد اندفعوا على مصكين من جمالهم، وعن تريسين فيهما شجعوا. قد كاد قلبي والعين تبصرهم لما تواروا بالغور ينصدعوا. يا قلبي صبرا، فإنه سفه بالمرء أن يستفزه الجزع. ما ودعونا كما زعمت، ولا من بعد أن فارقوا لنا طمع. هل يبلغنها السلام أقربها عني؟ وإن يفعلوا فقد نفعوا. ما إن أردنا وصال غيرهم، ولا قطعناهم كما قطعوا. ولا ظننا عنهم بنائلنا، ولا خشينا التي بها وقعوا. حتى جفونا ونحن نتبعهم، أليس بالله بئس ما صنعوا. ألا يا أيها الواشي بهند، أضري رمت أم حاولت نفعي؟ أقلت الرشد صرم حبال هند، وما إن ما أتيت به ببدعي؟ أتأمر بالفجيعة ذا صفاء كريم الوصل لم يهمم بفجعي؟ وأقعد بعد قطع الحبل أدعو إلى صلة، وقطع الحبل صنعي. أيا من كان لي بصرا وسمعا، وكيف الصبر عن بصري وسمعي؟ يجن بذكرها أبدا فؤادي، يفيض كما يفيض الغرب دمعي. يقول العاذلون نأت فدعها، وذلك حين تهيامي وولعي. أأهجرها وأقعد لا أراها، وأقطعها وما همت بقطعي؟ وأقسم لو حلمت بهجر هند، لضاق بهجرها في النوم ذرعي. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد، وحسام الدين مصطفى الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.